حلم مكرر ان انا في حاجة زي محاضرة ودايما كلام معين اللي بيتقال واسم شخص عمال يتكرر والحلم بيتكرر بنفس التفاصيل. لما صحيت اول مرة خالص لقيت ايدي عليها حاجة زي دم متجلط. ما ربطتش الحلم بالكلام ده، لا مش ده طبعا، ولا ده اللي في بالي ولا هفكر فيه، لكن الحلم كان كل مرة لما يتكرر اصحى الاقي ايدي عليها دم زي ما يكون دم وفضل مدة طويلة على ايدي لدرجة انه اتجلط، او انا كنت مجروحة وايدي نزفت. مرة كنت داخلة نام كانت الساعة حوالي 11، بعد ما نمت حسيت بهزة خفيفة في السرير، هزة اللي هو انت عارف ان في زلزال ولا البيت بيقع ولا ايه. فتحت عينيا لقيت في حاجة حاجبة النور اللي جاي من بره من الشباك، حاجة يعني حد واقف بمنتهى الثبات بمنتهى الرعب. عايز امد ايدي انور اي حاجة لكني مش قادرة. فضلنا على الحال ده 5 دقايق. 5 دقايق دول عدوا عليا قد ايه؟ 5 سنين مثلا. لحد ما اتحرك اتحركش ناحيتي الحقيقة، هو اتحرك ناحية الباب، ومع حركته حسيت بحرارة شديدة جدا زي ما يكون في لهب أو نار بيتحرك في الأوضة، ومع الحرارة دي جالي حالة من عدم التركيز أو مش قادرة أجمع أفكاري، وفي حاجة زي ما تكون بتشوش على تفكيري، وبدأت أسمع صوت بيقول لي اوعى تغمضي عينك، لو غمضتي مش هيحصل. طيب طب انا هفضل مفتح عيني قد ايه؟ هعمل ايه؟ انا لا عارفه اتكلم ولا عارفه اصرخ ولا عارفه اقوم حتى من مكاني. واختفى. تاني يوم الحلم ده ماما لما شافتني اتخضت جدا، قالت لي انت تحت عينيك السويت ازاي بالمنظر ده؟ فيه ايه؟ انت ما بتناميش؟ للمرة اللي بعدها واللي بعدها بحكي ونفسي يصدقوني. لما خدوني على قد عقلي قالوا لي خلاص هنجيب حد بيقرا قران عليه بيرقي يعني الرقيه الشرعيه والحاجات دي ونشوف لو في حاجه كلمه ان هم يجيبوا حد يقرا عليا في حد ذاتها خوفتني اكتر. انا ما بصراحه انا بسمع ان اللي بيقرا عليهم بيتشنجوا ويترعبوا والعفاريت اللي عليهم بتبهدلهم، فبدات ارفض، وكنت برفض بقوة شديدة قوي، وكأن مش أنا اللي برفض، يعني أنا رفضة لكن في حاجة جوايا عمالة تقول لي بطلي تخلف. لا مش بس تخلف، خلي بالك هو لو في حاجة جواك فعلا هتبهدلك، مش ممكن يكون في فعلا حاجة، وانت فاكرة الحاجة اللي هي لبساكي دي هتسيبك؟ تفكر القرآن لو حاجة اتقرت عليهم من القرآن ولا من إنجيل هيسكتوا؟ ارفضي ارفضي ارفضي. لا ما تجيبوش حد، مش عاوزة خلاص، انا كويسة اقسم لكم ان مش انا اللي كنت بتكلم وقتها، حاجة بتتكلم ومش قادرة امنعها انها تتكلم.

ما بقتنعش بوجودكم، انا مكذبة وجودكم وبقول لكم انتوا اضعف واتفه من اي كائن. اقول لكم انتوا اضعف من ايه؟ من الحشرات حتى. زميلاتي اللي كانوا واقفين بره كلهم كان على وشهم علامه رعب، خايفين عليا، وانا واخد الموضوع بمنتهى التريقه والسخريه لان انا عارفه ان مفيش حاجه هتحصل. لقيت قلت لهم مفيش حاجه حصلت، يعني العفريت ما شفطنيش جوه الحمام، ما شفتش نفسي في المرايه واغول، يعني مش دي الحاجات اللي انتوا بتتكلموا فيها؟ صباح على خير، انا مش فايق الهبل بتاعكم، هاتولنا بكره لعبه نلعبها احسن في السهره. ودخلت ونمت بمنتهى الهدوء. وجات صديقتي سلمى نام على السرير التاني ونامت، لكني صحيت من النوم على صوت سلمى عماله تكح. صحيتها من النوم وقلت لها في ايه سلمى؟ قلت لها معرفش، انا تعبانه، انا مخنوقه، انا عمال احلم بانك هيحصل لك حاجه. قلت لها هيحصل لي ايه يعني؟ ان العفاريت هينتقموا منك. تاني العفاريت يا بنتي، مع عفاريت ايه؟ رجعت تكح تاني. قلت لها استني انا هجيب لك ميه واجي لك. دخلت جبت لها الميه، دخلت الاوضه ما لقيتهاش. يا سلمى انت فين يا بنتي؟ لقيت الاوضه التانيه بتتفتح ومت بنت من البنات طلع عايزه ايه من سلمى؟ قلت لها كانت تعبانه وجايبه لها تشرب. تعبانه؟ تعبانه ازاي؟ بقيت دخلت الاوضه عندهم. يا سلمى، سلمى اصحي، انت تعبانه ازاي؟ بقى بتقول انت تعبانه. واذا بي اكتشف ان سلمى ما نمتش معايا في الاوضه، وكلهم حلفوا لي ان هم خافوا من انتقام الجن مني وناموا لوحدهم. في اللحظه دي بدات اقلق لاول مره. دخلت قفلت عليا باب الاوضه من جوه، فضلت قاعدة على السرير نور النور كله وبفكر في كل اللي أنا قلته. وفقت على صوت سلمى وهي بتقول لي جبتيلي المية؟ قدام السرير اللي انا قاعد عليه. المره دي انا متاكده ان انا قفلت الاوضه وما كانش في حد معايا. بدات اعيط، انا ما عملتش حاجه، انا اسفه، مش هقول كده تاني، مش هجيب سيرتكم في حاجه. ابتسمت سلمى ابتسامه مرعبة. أيوة، ما تجيبيش سيرتنا تاني، المرة دي أنا حصرتك، المرة الجاية هجيبهم كلهم معايا بشكلهم الحقيقي، بهيئتهم الحقيقية. تحبي تشوفي هيئتي الحقيقية؟ لا لا لا لا، خلاص خلاص، ولا هتكلم ومش هقول حاجة. دي مش هتقدري تقولي خالص، مش هتقدري. قررت اني ما اجيبش سيرتهم في اي حاجه، لان التمن كان غالي غالي قوي.